الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء لجدار أو نحو. البخاري رحمه الله بدأ في كتاب الوضوء شرع يتكلم على ما يتعلق بأحكام الوضوء، فلماذا جاء بهذا الباب في هذا الموضع؟ أقول هو تدرج فيما يتعلق بالوضوء إلى أن وصل إلى ما باب التسمية، أي التسمية عند الوضوء، وعلى كل حال وعند الوقاء والقراء أنه يسمي إذا أراد أو إذا أتى أهله، وكأنه من ثم استطرد فيما يتعلق بالخلاء فقال ما يقول عند الخلاء، وجاء بعض الروايات يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فلما ذكر ما يقوله إذا دخل الخلاء ناسب أن يستطرد فيما يتعلق بأحكام قضاء الحاجة، فكأن هذا استطراد في وسط أحكام الوضوء ثم يعود إلى ما يتعلق بالوضوء. والمراد بهذا الباب عند قضاء الحاجة هل يجوز أن يستقبل القبلة ولا لا، أو أن يستدبرها؟ ذكر باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني لا يجوز عند قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة، يعني أن يكون وجهه إلى القبلة، إلا عند البناء، يعني إذا كان في الخلاء في الفضاء لا يجوز أن يستقبل، أما إذا كان في البناء في بيت وفي نحو ذلك فهذا جائز سواء كان بجدار أو بنحوه. وهذا ترجيح البخاري رحمه الله تعالى، وهو اختيار بعض العلماء، وبعضهم يقول بعدم الجواز مطلقا لا في البناء ولا في الفضاء، وبعضهم يجيز في البناء أن يستدبر القبلة لا أن يستقبلها، وبعضهم أجاز على الإطلاق، ومنهم من قال بالجواز مع الكراهة. والأقرب للصواب والله أعلم أنه لا يجوز أن يقضي حاجته وهو مستقبلا القبلة، سواء كان في بناء حيث بينه وبين القبلة جدار، أو في الخلاء أي في الفضاء حيث لا شيء يعني يعترضه، وهذا يظهر أقرب للحديث الذي سنذكر. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. إذا أتى أحدكم الغائط أي أراد أن يقضي الحاجة. الغائط هو المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة، وأصله المكان المنخفض، ويختار هذا المكان لأنه أدعى وأستر للإنسان عند قضاء الحاجة. أما ما يخرج من الإنسان فلا يسمى غائطا، ولكن من عادة العرب أن تسمي الشيء بما يقاربه ولهم في ذلك فوائد وحكم، ومنافع، ومن ذلك كون الشيء يستقبح ذكره، يستقبح ذكره، شنيع في الأسماء، مثل الذي يخرج من الإنسان ذكره تسميته يعني يستبشعها الكثير أو تستبشعها الأسماء يعني سمجة هي عندها في الأسماء، الكلمة هذه سمجة، فيقال ويسمى بما هو قريب منه أو يسمى بالمكان الذي يقطع فيه فيسمى بالغائط. فقوله هنا إذا أتى أحدكم الغائط أي إذا جاء أحدكم إلى المكان، هنا قصد المكان، جاء في رواية أخرى إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. الغائط الثاني هو ما يخرج من الإنسان، والأول هو المكان الذي ينتاب ويقصد لأداء الحاجة ولقضاء الحاجة. فلا تستقبل القبلة ولا يستقبل ولا يوليها ضرر، يعني لا يتجه إليها ولا يجعل قربها. قال شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، هذا يجوز، يدل على أنه لا يجوز أن يستقبل ولا أن يستدبر، وإنما يشرق أو يغرب. التشريق والتغريب بالنسبة لمن؟ لأهل المدينة، بالنسبة لأهل المدينة، لأن أهل المدينة قبلتهم أي الشمال، أهل المدينة قبلتهم في الشمال، ونحن قبلتنا أي نحن قبلتنا ما بين الشرق والجنوب، نحن قبلتنا ما بين الشرق والجنوب، وأقرب ما يكون إلى الشرق، أقرب ما يكون إلى الشرق. يعني تصور أنت الآن موقع الجزائر بالنسبة للخريطة، خريطة العالم، يعني موقعها تقريب هنا، لو تدير خط مستقيم تخرج أين؟ تخرج مع مصر، وبعدين تقطع شيء من البحر الأحمر تقع في السعودية فوق ناحية جدة أو فوق، تنزل تحت تجد مكة، صح؟ من الجزائر لمكة تتجه إلى أي جهة؟ إلى الشرق، لكن تميل، لما تميل هذا شرق وهذا جنوب، القبلة قريبة إلى أين؟ إلى الشرق، أقرب ما يكون إلى الشرق، وهذه من طرق معرفة القبلة. فإذا التشريق والتغريب بالنسبة لمن؟ لأهل المدينة. نحن الآن في الجزائر، الذي يريد أن يتحول عن القبلة لا تكون في وجهه ولا في ظهره، ماذا يفعل؟ يتجه للشمال أو للجنوب، حتى ما تكونش القبلة، ما تكونش إلى جهة القبلة ولا القبلة تكون جهة ظهرك، لابد تتجه للشمال أو للشمال أو للجنوب، إما الشمال وإما الجنوب. أما إذا اتجهت جهة المشرق فأنت تكون جهة القبلة، أو جهة المغرب تكون المغرب أو الغرب تكون إلى ظهرك. فالحديث يدل ماذا؟ على أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة بول أو غائط، وهذا الذي يظهر أنه يعم الفضاء ويعم البناء. لكن جاء في حديث ابن عمر سيأتي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة الكعبة. ابن عمر كان مر على بيت حفصة، حفصة أخت عبد الله، وهما ابنا عمر، عبد الله وحفصة ابنا عمر، وحفصة أخت عبد الله وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر مر على بيتها فكأنه كان يريد شيء، ولهذا قال مررت على بيتنا، في رواية، في رواية بيت حفصة، في رواية بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبيت زوجة حفصة، وابن عمر قال بيتنا نسبة إلى أنه أخته فيه زوجة في هذا البيت. قال فرقيت على البيت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يقصد أن يتطلع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عنده حاجة أرادها. لما رقى وجد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك متسترا، لكن وجد يقضي الحاجة مستقبل إلى الشام ومستدبر الكعبة، الكعبة في ظهره. فابن عمر لما رأى هذا فهم أنه إذا كان بينك وبين القبلة حاجز فيجوز أن تستقبل القبلة وتقضي الحاجة. ولهذا كان ابن عمر إذا أراد أن يقضي حاجة ماذا يفعل؟ يجعل بينه وبين القبلة دابة، يجعل دابة. ومثل أيضا حديث جابر بن عبد الله وغيره. فهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إذا كان في البناء يجوز، وإذا كان في الخلاء في الخلاء في الفضاء لا يجوز. وبعضهم حمل على الكراهة، ومذاهب أخرى يعني موضعها دروس الفقه. ولكن يكفي هذا التعليق، ونقول الأقرب للصواب هو ماذا؟ أنه لا يجوز، أنه غير جائز. وفي شرح الرسالة فصلت في المسألة وبينت ما يدل على أن هذا أقرب للصواب من أوجه كثيرة، من أوجه كثيرة. والله تعالى أعلم. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، وقد سبق معنا ثقة إمام ثبت، أخرج له البخاري وأبو داود في النسخ المنسوخ والترمذي والنسائي، ومن الطبقة التاسعة في سنة 21 و200. قال حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، أظن في آخر كتاب العلم مر معنا هذا الحديث بهذا السند. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع، قلت ابن أبي ذئب هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي ذئب، إذا كنت قلت هذا فهذا خطأ، هو محمد ابن عبد الرحمن، وهو أيضا ثقة ثبت حديث عند أصحاب الكتب الستة من الطبقة السابعة في سنة 58 و100. قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري مشهور وسبق غير مرة، وثقة فقيه من الطبقة الرابعة في سنة 25 و100، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعطاء بن يزيد الليثي أيضا ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 5 أو 7 و100. وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الأنصاري من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما قدم المدينة، أبو أيوب الأنصاري، ودخل بيته وكان له فوق بيت وفوقه مسكن آخر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل السكن كما جاء في كتب السيرة. فأبو أيوب الأنصاري قال ما يصلح أن أكون فوقك يا رسول الله، ولكن أبى النفس إلا يبقى في الأسفل، فلم يرق لأبي أيوب الأنصاري وزوجته نوما، فما نام الليلة ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما يصح أن نكون نحن فوقك أبدا يا رسول الله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن كبار الصحابة توفي سنة 50 من الهجرة في غزوة كان يغزوها مع الصحابة الكرام التابعين بأرض الروم، حديث عند أصحاب الكتب الستة، والله تعالى أعلم. في الوقت ضيق يقول هذا هل يجوز في جلسة الاستراحة أن يدعو المصلي بما شاء بعد الأدعية المأثورة؟ جلسة الاستراحة ما يوجد فيها دعاء، جلسة الاستراحة يرجع الركعة الأولى، في الركعة الأولى لما ينهي السجدة الثانية يرجع فيجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، ولم يرد فيها ذكر ولا دعاء، وإنما ورد عند صلاته صلاة التسبيح. نطلب أن تحددوا الوقت المناسب لكم خاصة لمادة شرح الصحيح قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء ما أظن يمكن، قبل صلاة العشاء ما أظن. طيب نحاول نشوف إن شاء الله. فيما يخص سؤال البارحة، هل قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بايع فيها الصحابة اجتنابا للفتنة؟ هذا ورد في الأثر من طريق سعيد بن سيب أن عمر رأى الناس قد اجتمعوا حول الشجرة، قال ما هذا؟ قال هذه الشجرة التي بايع تحتها الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعها، أمر ماذا؟ بقطعها. هذا الأثر ورد بإسناد منقطع، وبعض أهل العلم ذكر له طرق وصححه، لكن هو فيما يظهر إسناده منقطع. والمهم عمر الخطاب كان ممن يعني قطع سبل الشرك وما يكون ذريعة للشرك. إذا تعذر تكسير لتحويل بيت الخلاء، يقول إذا تعذر تكسير تحويل بيت الخلاء المتجه إلى القبلة، لم يعني عنده بيت خلاء متجه إلى القبلة ولا يمكن أن يحولها، ماذا يفعل؟ جاء في رواية عند الصحيحين أبو يمنى صلي ماذا قال؟ قال فقدمنا الشام فوجدنا بيوتا بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله، كنا ننحرف ونستغفر الله، يعني ينحرفون عن القبلة ويستغفرون الله. لما؟ قال أهل العلم وذكر شيخنا الألباني حفظه الله تعالى شرحه للسنن الترمذي، قال يعني ننحرف عن القبلة ونستغفر الله لمن بنى هذه البيوت جهة القبلة، أو المقصود نستغفر الله على التقصير، لأنه إذا تحول عن القبلة يعني لا يميل عنها ميلا كما ينبغي، قد يبقى شيئا ما إلى جهة القبلة فيستغفر من أجل ذلك التقصير. وهذا الاستغفار هل يكون قبل دخول الخلاء أو داخل الخلاء؟ قيل قبل دخول الخلاء وقيل في الخلاء، ولكن يكون في النفس. هل يكون دعاء الاستفتاح في الفرض والنافلة؟ وهل ورد اختلاف في ذلك؟ نقول الاستفتاح في الفرض وفي النافلة أي صلاة كانت ما عدا صلاة الجنازة، لكن في دعاء استفتاح خاص بالفرض وهو اللهم بارك بيني وبين خطاياي إلى آخره، وباقي أدعية الاستفتاح خاصة بالنافلة إلا دعاء واحد وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم، وتبارك اسمك تعالى ولا إله غيره، هذا يقال في النافلة ويقال في الفريضة لورود الحديث بذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.